لغة الوجوه ذات قاموس موحد بين البشر، وأحلى كلمة في لغة الوجوه الابتسامة الصادقة. إنها حلوة المنظر، حلوة الأثر في نفس صاحبها وفي نفس من ينظر إليه، وفي وجدان من يستمع إليه ولو لم تلتقي العين بالعين. الابتسامة جمال تجعل صاحبها أسرع نفاذا إلى القلوب، وأكثر بهاء في العين، وأنظر مظهرا في الملأ. ومساكين أولئك الذين يتكلفون العبوس ويظهرون التجهم، إنهم ضلوا الطريق إلى الحب، وليس ثمة رسول للحب أوثق من الابتسامة. بينما كان فارس من الفرسان يركب على خيله في صحراء مهلكة دوية، وإذا به ينظر إلى رجل كبير في السن يمشي الهوينة قد أجهده السفر والمشي في تلك الصحراء، فما كان منه إلا أن توجه إليه وسلم عليه، فأدرك أنه فقير مسكين قد انقطعت به السبل في هذه الصحراء، فسقاه من ماء عنده، ثم قال له: يا أبي اركب معي. فقال: يا بني، أنا رجل فلاح، لا أستطيع أن أركب على ظهر الفرس، انزل واحملني عليها. فنزل الفارس عن فرسه ليركبه عليها، وحينما أركبه على ظهر الفرس وإذا بذلك الرجل يشتد على فرسه ويهرب بها. أدرك الفارس أن ذلك الرجل سارق، وأنه تعرض لعملية سطو وكيد ومكر كبير. وبينما ذلك الرجل يعدو بفرسه صاح فيه، قال: يا أخي. فالتفت إليه قال: وماذا تريد؟ قال: لا تخبر بهذا أحدا من الناس. قال: وهل تخاف على سمعتك وأنت ستموت في هذه الصحراء؟ قال: لا والله، لا تخبر بهذا أحدا من الناس حتى لا ينقطع الخير بين الناس. إن تمني الخير للغير هذه عبادة وقربة وطاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. تحتاج نفوس صافية، قلوب تقية نقية زكية ترجو ما عند الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا دليل الإيمان، البرهان الساطع على أنك ترجو ما عند الله تبارك وتعالى، لأنك ترجو للناس الخير كما ترجوه لنفسك. وهكذا كان حال معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. يصبح صبيحة يوم فيقول لأحد أصحابه: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه أردت، هذه التي أريد، أن تحمد الله، فالحمد لله تملأ الميزان عند الرحمن سبحانه وتعالى. لم يسأله إلا ليقول ذلك الرجل هذه الكلمة فيؤجر عليها. بل يقول معاوية رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أقضي في الأمر، أحكم في القضية، أأمر بأمري وما من طاعة رسول الله بد، إني أريد أن أقضي في الأمر فأؤخره. سبحان الله، لماذا يتأخر وهو المبادر لكل طاعة؟ قال: كيما تشفعوا فتؤجروا، كيما تشفعوا فتؤجروا، ليقوم قائم أنا أشفع له يا رسول الله فيؤجر على ذلك، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. رحم الله الإمام الشافعي الذي يقول: والله ما حاورت أحدا ولا جادلت أحدا إلا وسألت الله أن يعان ويوفق ويسدد، وما أبالي والله أظهر الحق على لساني أم على لسانه. النفوس الكبيرة لا تعيش لنفسها ولا تحيا لملذاتها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما نزل الغيث بأرض إلا وحمدت الله وسررت به، وليس لي في تلك الأرض من سائمة من بهيمة الأنعام. ولا سمعت بقاض عادل في أرض من الأرض إلا وحمدت الله ودعوت الله له بالتوفيق وليس لي عنده قضية. وما علمت من كتاب الله عز وجل وتأويله شيء إلا وسألت الله أن يكون للمسلمين من العلم ما عندي. هكذا أيها الأحبة، ما كان يحيى لنفسه ولا لشهواته ولا لملذاته ولا لرغباته، وإنما كان يفيض بالخير للغير ويجود حتى بالأمان على سواه. عندما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الغلام المعلم في السوق، التقى بجمع من أصحابه فجلس إليهم، حل عمامته وفيها بعض الدراهم والدنانير وجعلها بجواره. ساعة من النهار أراد أن يقوم، بحث عن العمامة فما وجدها، ذهبت وذهب المال بها. بحثوا عنها يمينا وشمالا فما وجدوها، فقاموا يدعون على ذلك السارق، فعل الله به وفعل. وقام عبد الله يدعو ربه، عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه رسول الله في يوم الأيام: سل تعطى، يعني مجاب الدعاء. رفع أكف الضراعة إلى الله وقال: اللهم إن كان هذا الذي أخذ مالي أخذه وهو محتاج إليه، اللهم فأغنه به، وإن كان هذا الذي أخذ مالي أخذه وهو غير محتاج إليه، اللهم فاجعلها آخر خطاياه وآخر ذنوبه. جاد عليه في الحالين، في الأولى بالغنى وفي الثانية بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أو يعقل أن هذه نفوس تعيش بيننا أيها الأحبة؟ لا شك ولا ريب، ولله الحمد والمنة، لا يزال في قوم رماح، ولا يزال الخير في أمة الخير إلى قيام الساعة، ولا زالت هذه النفوس التقية الصافية البيضاء موجودة بيننا. لكن هل نحن نحمل هذه النفوس؟ أنزل الله فيما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبذلوا وأن يجودوا بما جاد الله به عليهم، فابتدروا كصنيعهم في كل حال. الرجل الغني جاء بالمال الكثير، والرجل الفقير جاء بالمال اليسير، حتى أن ربما يأتي الرجل بملء الكف من الإقط أو الشعير أو غير ذلك مما كان في يده. وكان من الصحابة جملة ما كانوا يملكون شيئا مذكورا، لا قنطارا ولا قطميرا، لا قليلا ولا كثيرا. ومنهم رجل يدعى علبة بن زيد، أراد علبة أن يبذل كما بذل الناس فما استطاع، ممحل فقير ما يملك شيئا مذكورا أبدا. فذهب إلى بيته ودموعه تهراق على وجنته، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وفي ظلمة الليل وحنادس الظلام قام يصلي بين يدي الله، وكان من دعائه في تلك الليلة: اللهم إنك لم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، وهو موضع القدح والمدح، اللهم فمن تعرض لي في ولدي أو مالي أو جسدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه. اختلطت هذه الدعوات المباركات في ظلمة الليل مع تلك النية الصادقة في بذل الخير للغير، وأصبح الصباح وبز الضياء وسطع النور وولد الفجر، وذهب علبة مع من ذهب إلى مجلس رسول الله ومسجده صلى الله عليه وسلم، جلس بين يدي رسول الله. فقام رسول الله بعد الصلاة يقول: من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قم يا علبة، ماذا قلت؟ إن هو إلا وحي يوحى. فقال: والله ما قلت ولا فعلت، إلا أني بكيت ودعوت وقلت: اللهم إنك لم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما تصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، فمن تعرض لي في مالي أو جسدي أو ولدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه. فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بخ بخ، كتبت والذي نفسي بيده في الزكاة المتقبلة. هذه هي النفوس الكريمة العظيمة التي تريد أن تبذل الخير للغير، تريد أن تدعو للناس وأن تبذل للناس وأن تسامح الناس وأن تصالح الناس وأن تصافح الناس. معروف الكرخي رحمه الله تعالى عندما كان في دجلة أو على شط دجلة في العراق، وإذا بزورق ينظر إليه في النهر فيه جمع من الشباب اجتمعوا على حرم يشربون ويغنون ويزمرون، فقام أصحابه وقالوا ادعوا الله عليهم، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم كما أفرحتهم في الدنيا فأفرحهم في يوم القيامة. قالوا عجبا لك، قلنا لك ادعوا عليهم فتدعو لهم؟ قال نعم، إنه إذا أفرحهم في يوم القيامة تاب عليهم في الدنيا. إذن هذه النفوس الكبيرة يا إخواني، وهل يسرك أن يهلك أخاك أو أن يؤذى أو أن يعاقب أو أن يحاسب؟ والله ما تنتفع بذلك شيء. لذلك نريد يا أيها الأحبة أن نفيض بخيرنا لغيرنا وأن نجود على سوانا، فإن لم نفعل فلنتمنى الخير، فلا يزال الرجل يعمل بالخير ما دام ناويا للخير. يا كثير الخير يا دائم المعروف، يا من ترجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم. يا عماد من لا عماد له، ويا ركن من لا ركن له، ويا مجير الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا عظيم الرجاء، نسألك برحمتك أن تجعل العفو والعافية لنا شعارا ودثارا وجنة من كل بلاء. يا من لا يشغله شيء عن سماع الدعاء، يا فعالا لما يشاء، يا من لا تغلطه المسائل ولا يغلطه السائلون ولا يبرمه الملحون، اغفر لنا وارحمنا يا من لا يغفر الذنوب سواه.